قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. رَبَّنَا سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين